نظرة الحكومة الإنجليزية للإسلام. إن إنجلترا باعتبارها أكبر دولة في العالم تبدو في الظاهر وكأنها لا تخشى من شيء أبدا، ولكنها في الحقيقة تتبع سياسة الحذر تجاه الدول التي قد تنافسها، ولا تهمل في تعبئة قواها المادية حيالها. إن لدى الإنجليز غرورا قوميا يجعلهم ينظرون إلى الأقوام الأخرى نظرة شزر، وهم حاليا لا يكادون يتوقعون حدوث أي ضرر مادي عليهم من أي أمة من الأمم سوى الألمان. إن كان هناك شيء يخشاه الإنجليز حقيقة فهو الإسلام. نعم الإسلام، وقد يستغرب القراء مني هذا الكلام، ولعل بعضهم يستسخفه أو يستحقره، ولكن من يدقق النظر فسيرى أن هذه هي الحقيقة، فالإنجليز يخشون الإسلام أكثر من كل شيء. فإذا أخذنا مجريات الأحداث بعين الاعتبار وتتبعنا السياسات التي تتبعها الدول باستثناء إنجلترا، لرأينا أن كل دولة تسعى للحفاظ على كيانها، كما أنها تحاول أن يكون لها موطئ قدم في الشرق، وتبذل من أجل ذلك الجهود وتتحين الفرص وتتخذ التدابير. وقد يظهر بعضها أطمعه ولا تتردد في إزعاج الشرق بأعمال ظاهرة للعيان، إنها تعمل كل ذلك لخدمة مصالحها تحت غطاء الشرعية الدولية. أما الإنجليز فلا يكتفون بالأساليب المشروعة، بل يسعون بدسائسهم لإفساد أخلاق المسلمين المساكين وبث الفرقة بينهم وتشتيتهم، وحيثما يجدون أثرا للحياة عند المسلمين لجأوا إلى الأسباب التي تؤدي إلى قتلهم، فيستحوذون على الرجال الذين يحسن المسلمون الظن بهم، كما يلجؤون إلى كل الوسائل للقضاء على رجال الفكر الإسلامي، ولا يتوانون أبدا عن تدمير أي قوة تتصدى لخدمة وإيقاظ الشعور الإسلامي. وأظن أن الذين يتابعون سياسة الإنجليز الاستعمارية يشاركونني في هذا الرأي. ومنذ مدة طويلة يقوم الإنجليز بتضحيات كبيرة لإزالة الخلافة الإسلامية في أقصر وقت ممكن. حتى في حرب القرم كان تأييد الإنجليز للأتراك دسيسة استهدفوا بها القضاء على تركيا، ومن يطلع على معاهدة باريس لا يمكنه أن ينكر هذه الحقيقة، والمصائب التي تتوالى على تركيا منذ ذلك اليوم مصدرها الإنجليز، وإن كان الظاهر غير ذلك. والغريب أن الأتراك لسبب ما يحترمون الإنجليز ويعتمدون عليهم في المسائل السياسية المهمة، في حين خططت دولة إنجلترا نظام حياتها على أساس القضاء على الإسلام، بل إنها ترى بأن حياتها في مصائب المسلمين. إنني أرى بأن الاطلاع على قوانين المستعمرات الإنجليزية، أو على الأصح على السياسات التي تتبعها حيال مستعمراتها، يكفي لإيضاح هذه الحقيقة. ومن يتتبع سياستها تجاه تركيا على وجه الخصوص فلا شك بأنه سيرى الحقيقة ذاتها. والسبب الوحيد الذي يجعل الإنجليز يتبعون مثل هذه السياسة هو خوفهم من الإسلام، وإذا كان هناك من شيء يهدد الإنجليز فهو الإسلام وقضايا الجامعة الإسلامية، أي أن المسلمين إذا آمنوا إيمانا حقيقيا وبايعوا مقام الخلافة لإعلاء كلمة الله ونزلوا إلى الساحة بكامل إيمانهم، فستكون أول دولة يحكم عليها بالموت هي إنجلترا. ذلك بأن إنجلترا دولة تعيش على خيرات مستعمراتها، وكل وارداتها تأتي من تلك المستعمرات. أما سكان تلك المستعمرات فيكاد يكون نصفهم من المسلمين، وإذا آمن المسلمون إيمانا كاملا وقاطعوا البضائع الإنجليزية بنية الاعتصام بحبل الله، وهذا ممكن إذا قيض لهم زعماء يقظون، فسيكون ذلك سببا كافيا لأن يعلن الإنجليز إفلاسهم. وأكتفي بهذا القدر لتصوير موقف الإنجليز من الإسلام. والحقيقة إن الإنجليز يعرفون هذه الأحوال حق المعرفة، لذلك فإنهم يتخذون التدابير لخداع مسلمي الهند وإقناعهم، ولا يعدمون الوسائل في استغلال بعض الرجال الذين يحبون الشهرة أمثال أمير علي، بالإضافة إلى التضحية بعزيز المصري من أجل سياستها وإغراء كثير من المغمورين والسفهاء الذين يتزيون بزي العلماء. إلا أن الإنجليز أدركوا أخيرا بأن كل تلك الأعمال لم تعد كافية، ولذلك فإنهم يجربون إمكانية القضاء على مقر الخلافة بإشعال نار الحرب في البلقان. وحتى في هذه الحرب كان الإنجليز هم السبب في المصائب التي حلت بنا، والخلاصة أن الإنجليز هم الخصم اللدود للإسلام. رئيس قافلة الحج في بومباي. في اليوم الأول من ذي القعدة وصل رئيس قافلة حيدر آباد الدكن المولوي عبد الرحيم صاحب إلى بومبي في طريقه إلى الحجاز، وحينما علمت بقدومه توجهت لزيارته، إلا أنني لم أتمكن من لقائه، فقد وجدت الطفيليين من حوله يبيعون تذاكر الباخرة التي تبرع بها الأمير بأسعار رخيصة بصورة سرية، ولا يسمحون بدخول أحد على المولوي عبد الرحيم صاحب، وكان على الباب أحد رجال الشرطة، فلم أتمكن من لقائه فأجلت اللقاء إلى وقت آخر وقفلت راجعا. وجدت على باب رئيس القافلة مئات الناس ينتظرون منذ أسابيع على أمل الحصول على تذكرة مجانية للسفر إلى الحجاز، ولا يحظى بلقاء المولوي صاحب إلا عدد من الأشخاص في كل يوم، ومن يدفع بضع روبيات يستطيع رؤيته، ومما لا شك فيه أن العربي دليل الدكن، وصهر المولوي كان يجمعان ثروة لا بأس بها من هذه العملية، ولا شك أن ثواب هذه العمولات ترجع إلى حضرة نظام الدكن. أما أنا فقد حضرت إلى المكان مرة أو مرتين، وفهمت أخيرا عدم إمكانية الوصول، وتحققت من ذلك من تصرفات الذين حوله، وأدركت أخيرا أنه من العبث الحضور ومحاولة الوصول. رافقت في أحد الأيام إمام جامع الجمعة المولوي عبد المنعم صاحب، وعندما وصل الإمام إلى الباب سمح الشرطي لنا بالدخول، كما أن الطفيليين لم يمتنعوا، فاستقبلنا المولوي عبد الرحيم صاحب فورا، ولقينا منه الترحيب والتكريم، وعرفته بالمولوي عبد المنعم صاحب، وبعد الاستفسار عن الصحة تبادلنا الرأي حول الموضوع الذي ذكرناه في صفحات سابقة، ثم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الحجر الصحي في مكة المكرمة، وذكر أخيرا أن الوقت ضيق، وأمر كاتبه بأن يسجل اسمي في الدفتر، وانتهى تسجيل اسمي، ولم أعد بحاجة إلى السماسرة في الحصول على تذكرة، وأشرت إلى وجود الشرطي على الباب الذي يحول دون اللقاء راجيا إعطاء التذكرة فورا، ولكن المولوي صاحب اغتنمها فرصة لتكرار اللقاء، موضحا بأنه سيعطيني التذكرة قبل السفر بيوم واحد راجيا زيارته كل يوم، وانتهى الحديث في ذلك اليوم، فودعته على أمل اللقاء ثانية. رفيع الدين صاحب في القنصلية العثمانية. كنت ذات يوم في زيارة للقنصلية العثمانية، فرأيت فيها شابا هنديا، عرفني به القنصل قائلا: أقدم لك معلم ملكة إنجلترا في اللغة الأوردية الدكتور رفيع الدين صاحب، إنه رجل نشيط زار إسطنبول أيام عبد الحميد بطلب من الملكة فيكتوريا، وقام بتضحيات كبيرة جدا في سبيل الإسلام، ولكنه وللأسف لم يصادف رجلا مناسبا في عهد الاستبداد بدار الخلافة، وقدمني إليه، وبعد حديث قصير معه خرجت من دار القنصلية، وخرج السيد رفيع الدين خلفي فناداني ورجاني أن نمشي سوية. في ذلك اليوم كنت أعاني من مرض الجوع، يا لها من صدفة طيبة. ركبنا عربة وتوجهنا إلى مطعم لتناول طعام الفطور، كنت أتوقع أن نذهب إلى أفخر مطاعم بومبي لأنني في ضيافة معلم الملكة فيكتوريا. توجهت العربة إلى الأحياء الإسلامية، وفكرت في أن ما ألبسه من ملابس تحول دون ذهابنا إلى مطعم فخم. وصلنا إلى مطبخ يشبه مطابخ بائعي الدجاج في حي نور عثمانية بإسطنبول، حجم المطبخ لا يزيد عن 6 أذرع، وهو مربع الشكل، وأرضه لم يتعرض للكنس أبدا. صاحبه أخ إيراني سألنا: ماذا تطلبون؟ فقلت: هات كل ما عندك. أكلت كل ما جاء به، فعجب الدكتور، ثم قال: في الساعة الواحدة من كل يوم أتناول طعامي في هذا المكان، وسأكون ممتنا لو حضرت في مثل هذا الوقت من كل يوم. انظر إلى معلم الملكة في أي مكان يأكل، هذه هي الوطنية، ليس مثل أصحابنا الذين يرتادون توقتليان، وهو مطعم شهير في إسطنبول صاحبه أرمني، إنه يفضل أن يعطي نقوده إلى أخ مسلم، هذه هي الحمية الإسلامية، وهذه هي الأخوة الدينية. لم أستطع الذهاب إلى هذا المكان مرة أخرى، ولكنني تأكدت من الشعور الديني لدى الدكتور، وهذا أملي في الحياة، يتجلى في بعض أفراد الأمة بمثل هذه الصورة. تذاكر الباخرة تباع للحجاج، والمنصرون يمارسون نشاطهم. كنا نتردد على باب رئيس القافلة المولوي عبد الرحيم صاحب، وبأمر منه كل يوم تقريبا نأتي ونعود وإن لم نتمكن أن نراه، ونجد على بابه مئات الأشخاص يقفون منذ الصباح وحتى المساء، والسعيد من يستطيع أن يقدم نفسه إليه عبر الباب أو عبر النافذة. كنت مطمئنا إلى أن اسمي مسجل في الدفتر، ولكنني كنت أتردد على المكان للوعد الذي قطعته له، فأتجول بعض الوقت ثم أعود دون أن أتشرف بلقاء المولوي عبد الرحيم صاحب. وذات يوم قدمت إلى المكان كالمعتاد، فوجدت في محاذاة المنزل الذي ينزل فيه المولوي دكانا اجتمع فيه الناس، وفي داخله سيدتان مزينتان بأجمل الزينات، ومنصران يخطبان في الحجاج باللغة الأردية، يطيلان اللسان على الحج والدين الإسلامي بعبارات شنيعة وخارجة عن حدود الأدب، وقطعان الناس الذين يتوافدون على باب رئيس القافلة بأمل الحصول على تذكرة مجانية يستمعون إلى هذين المنصرين لقضاء الوقت. واشتركت مع هذا القطيع وأضعت ساعتين من وقتي، ولكنني لم أتمكن من الدفاع بسبب عدم إجادة اللغة الأردية، وكان المنصرون يستغلون تجمع الحجاج في أماكن متعددة من بومبي في تلك الأيام ليمارسوا نشاطهم التنصيري. والواقع أن المنصرين يستغلون كل فرصة عند تجمعات الناس في المدن الكبرى في الهند ليقوموا بواجبهم بحضور امرأتين بصفة شهود. إن مما يتحدث فيه المنصرون يتعلق بالصحة والوقاية والتوصية باقتناء أنواع معينة من الأدوية الضرورية. هذه أمور نافعة لا مجال لإنكارها، ولكن كان من الأجدر بهم أن يخدموا الإنسانية في مدينة بومبي نفسها. ومن الغريب أن بعض الناس يسمعون لهؤلاء المنصرين في المواضيع التي تخص النواحي الإنسانية ويعمون عن رؤية الجوانب الوحشية فيهم. بواخر الحجاج والسماسرة. إن الحجاج في أي بلد كان يجمعون المال من كد يمينهم بنية أداء فريضة الحج الذي هو ركن من أركان الدين مرة واحدة في العمر، ولصرف ما يجمعونه في الأراضي المقدسة. ولكن هؤلاء المساكين والجهلة بالرغم من نواياهم الطيبة يقعون فريسة لموظفي الحكومة قبل أن يتحركوا من مكانهم. فمن يريد الذهاب إلى الحجاز عليه أن يحصل على تذكرة مرور تسمى تذكرة الحجاز من أماكن توجد بجانب إدارة الشرطة في بومبي، فتجد المئات بل الألوف من الناس يتعرضون كل يوم للنهب من بعض شذاذ الآفاق تحت سمع وبصر رجال الشرطة، وهم يحاولون الحصول على هذه التذكرة ينهبون أموالهم تحت مسميات كثيرة. ولا شك بأن هذه النقود تؤخذ باسم الشركة وبعلم الشرطة، ويشترك في قسمة ما نهب كبار الموظفين، وإلا فكيف يقوم بالنهب حفنة قليلة من السماسرة. ويأتي بعد ذلك دور نقابة أصحاب البواخر، وهذه النقابة تأخذ كل ما بيد الحجاج من نقود، ويشترك في النهب قناصل الدول الكبرى، ولكبار الرجال يد في هذه العملية. ترى السماسرة من البنجاب ومن دهلي ومن كالكتة ومن حيدر آباد الدكن يشتركون في قسمة الغنائم باسم المنطقة التي يمثلونها. حتى الدكتور طالب أفندي قدم من حيدر آباد الدكن إلى بومبي لتوديع الحجاج وأخذ حصته من الغنيمة. كل يأخذ نصيبه بغض النظر عن جنسية الباخرة. وبعد التحقق من هذه الأمور ذهبت بصحبة عمر أفندي ياماوكا إلى القنصل الياباني العام في بومبي، وشرحنا له إمكانية تأمين ربح كبير من استئجار باخرة يابانية لنقل الحجاج، وقلنا له لقد استأجروا سفينة فيينا التابعة لشركة كونغولية قبل 3 شهور ب2500 ليرة إنجليزية، وحددوا أجرة نقل الحجاج إلى جدة وإعادته منها 11 ليرة، وإنها ستحمل 1150 حاجا، فإذا قمت ببعض التضحيات فإنك ستحصل على منافع معنوية إلى جانب المنافع المادية. وبعد ابتسامة لطيفة قال السيد القنصل إن الضمير الياباني لا يطيق هذا النوع من التجارة، لقد جربت هذا الأمر عمليا وجئت بباخرة، وباختصار فإن أرباح أصحاب البواخر كانت قليلة جدا، هذه مسألة غامضة لا يقبلها العقل، وإن الأمر يتعدى الربح إلى النهب، ولن نستطيع الدخول في مثل هذه العمليات القذرة. هذه هي حالة الحجاج المساكين. إنه لأمر غريب حقا أن يتعرض الحجاج للنهب في بومبي بعلم الحكومة الهندية، وفي أوديسا وهو ميناء روسي على البحر الأسود بعلم الحكومة الروسية، حيث تؤخذ منهم مئات الألوف من الليرات، ومن المؤكد اشتراك الحكومات في هذه العملية، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول شيئا، والحاج نفسه لا يعلم من الأمر شيئا، فهو يتعرض للنهب بعلم الحكومة. كل الحجاج الذين يصل عددهم إلى 30 أو 40 بل 50 ألفا يتعرضون للنهب. ثم إنه لو حدث أن تعرض واحد أو اثنان من الحجاج القادمين من روسيا عن طريق تركيا للضرب، أو سرق ما في جيوبه من نقود، لتحدثت الدنيا عن الفوضى والوحشية في تركيا. الحاج يشتكي وحكومته تشتكي، إلا أنهم لا يرون بأسا في مئات الألوف من الليرات التي تنهب من قبل عصابات في بلادهم، وأنهم يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل عدد من الليرات تؤخذ منهم في تركيا أو في الجزيرة العربية. وفي كل عام يصل من روسيا 40 أو 50 ألف حاج، ويعطي كل حاج 50 روبلا بحد أدنى للموظفين الروس بصفة بخشيش. كما يصل عدد حجاج الهند كل عام إلى 70 أو 80 ألفا في بعض الأعوام، فإذا أخذوا من كل حاج 8 ليرات زائدة عن المقرر، وهم يأخذون هذا المبلغ من دون أدنى شك، فيكون المجموع 640 ألفا. كل هذه المبالغ ليست بالحسبان، وهم يأخذون أكثر من هذه المبالغ، والحكومة الهولندية تنهب من جانبها حجاج جاوة، والفرنسيون ينهبون حجاج تونس والمغرب والجزائر، وحجاج مصر والهند ينهبهم الإنجليز، والحجاج التركستانيون والإيرانيون والصينيون والتتار تنهبهم الحكومة الروسية. يحدث في بعض الأعوام أن يباع جواز السفر في بطرسبرغ نفسها 100 روبل، أي 11 ليرة، ولو لم يكن رجال الحكومة مشتركين لما بيع جواز السفر في الأسواق كما يباع البصل. هذا بالإضافة إلى الإهانات التي يتعرض لها المسلمون المساكين في سبيل القيام بواجب ديني، هذه كلها إهانات رسمية. وقد نشرت بعض الرسائل في روسيا عن مشاكل الحجاج، وكان قد صرح المدعو فورتو ناتيف بأنه من الإمكان إثارة المشاكل في الحصول على الجوازات تكفل منع الحجاج من التجمع في مكة، بالإضافة إلى وجوب التشدد في مسألة الحجر الصحي. قاتل الله هذا الرجل الذي كتب هذه الكلمات قبل عام أو عامين في كتاب سماه الحج والمسلمون. ذو الأفكار النيرة في الهند. يغلب على ذوي الأفكار النيرة من المسلمين في الهند أن يكونوا ممن رضوا بالحكم الإنجليزي وليس لهم أي رأي في مستقبل البلاد. تعلموا اللغة الإنجليزية في فترة من حياتهم وحصلوا على وظائف بفضل تلك اللغة ليقيموا بها أودهم، وهم يدعون للحكم الإنجليزي بطول البقاء رغما عن الهندوس. إن هؤلاء في حقيقة الأمر ليسوا من ذوي الأفكار النيرة، وإذا كان لهؤلاء ما يفكرون به وهم يتقلبون في نعمة الإنجليز فهو الشكر الجاهل لتلك النعمة. لقد كبرت مسألة حكم البلاد في أعينهم، فهم يجهلون معاني الشرف والكرامة والعزة. إنني أعذر هؤلاء الناس، ومهما كان عددهم كبيرا فإن مكانتهم متواضعة، وليس للمرء أن يحكم على مستقبل البلاد من خلال رأي مثل هؤلاء الناس. هناك مروجون لفكرة الجامعة الإسلامية وعددهم قليل، إلا أن قوتهم المادية والمعنوية تزيد من أملهم في المستقبل، وبين هؤلاء رجال مقتدرون وشرفاء وأصحاب نفوذ، وهم يستحقون الشكر والتقدير. إنهم على اتصال دائم بالعلماء، متمسكون بالدين ومطلعون على حقائق الوضع، ويمكنهم أن يشرحوا للناس دسائس الإنجليز وحيلهم. هذا ومع أن فيهم بعض المتكبرين والمتجبرين أو ذوي الخيال الواسع، إلا أن بينهم أيضا رجالا مقتدرين يمكن الوثوق بهم وصلحاء يشار إليهم بالبنان. وهناك جانب آخر يتصف به ذوي الأفكار النيرة أو المثقفون بالعلوم الغربية، وهو أنهم لا يفتخرون بارتداء الملابس الإفرنجية أو القبعة كما هو الحال في ذوي الأفكار النيرة بين مسلمي روسيا. وهذا يعود إلى أن عدد الإنجليز في الهند قليل، وهم متكبرون مترفعون، كما أن الرؤساء الإنجليز يعيشون في كل المستعمرات عيشة مميزة ويترفعون عن مخالطة الهندي المسلم أو الهندوسي. أما في روسيا فأكبر الولاة يتصل بأبسط تاجر تتاري، كما أنه يقيم علاقات عائلية مع التتار المنحدرين من الأسر المعروفة، لذا فإنه من الطبيعي أن يتشبه الشاب التتاري بالعوائل الروسية في اللباس حينما يخالطها، كما إنه ليس من غير المألوف أن تصادف مسلمين يلبسون القبعة الإفرنجية، حيث أن الأقوام الهندية لا تلتزم بنوع خاص من غطاء الرأس. أما غطاء الرأس لدى التتار فقد حافظوا عليه منذ القدم وصار عندهم شبه مقدس، وإن لم يكن مقدسا فقد أوحوا إلى الروس بأنه مقدس، ففي المحاكم الروسية وخاصة أمام صور الإمبراطور يجب على الرعايا الروس أن ينزعوا قبعاتهم. أما غطاء الرأس القومي لدى التتار مثل القبلاق والتوباتاي فقد سمح لهم بعدم نزعه بقانون خاص، فلا ينزع التتاري غطاء رأسه لا في المحاكم ولا أمام الإمبراطور نفسه. وفيما عدا ذلك فإنك ترى التتاري حينما يشتري بضاعة في موسكو وبتروسبرغ والمدن الكبرى الأخرى، فإنه يستطيع أن يودع غطاء رأسه التوباتاي ضمانا مقابل مئات الروبلات، وأن الروسي يقبل بهذا الغطاء ضمانا لما باع، وهذا أمر معروف ولم يحدث أن ظهر إخلاف بالوعد من قبل التتار، لذلك فإن الروس يعتبرون غطاء رأس التتاري مقدسا. ويروى أن روسيا في بتروسبرغ قبل من تتاري ضمانة غطاء رأسه مقابل 1000 روبل، وانتظر حتى حان الأجل ولم يعد التتاري، عندئذ لجأ إلى صحف العاصمة ولم يلبث أن تلقى برقية من التتاري يعتذر ويبين سبب التأخير. وقبل 20 عاما كانت القبعة في تتارستان علامة الكفر، أما في الأعوام الأخيرة فقد ظهر بعض المفتين المتسامحين فأباحوا الظهور بالقبعة، ومع ذلك فإن القبعة مكروهة لدى التتار، وإن أكثر الأئمة التتار تحررا تضيق نفسه عندما يلقى مسلما يلبس قبعة، وإن كان هو ممن يلبسون القبعة أيضا. وفي الهند إذا لبس عالم مسلم قبعة فلا يحكم أحد بكفره، أما في روسيا فالأمر عكس ذلك تماما. الاستعداد لمغادرة بومبي. وذات يوم وللمرة الأخيرة وقفت على باب المولوي عبد الرحيم صاحب للحصول على تذكرة الباخرة. كان الناس يأخذون تذاكرهم وينصرفون، والكثير منهم تعرض لشر رجال الشرطة وحرم من شرف رؤية عبد الرحيم صاحب، وكنت في صف المحرومين. خرج من الباب حاجا يصرخ باكيا: لقد حضرت لعدة أيام وصرفت هذا المقدار من الروبيات وأخيرا حرموني، غدا ستبحر الباخرة، أيها المسلمون لا تضيعوا أوقاتكم سدى، هؤلاء الملاعين ضحكوا علينا، إلى غير ذلك من الكلام. وكان يقول بصراحة أن تذاكر السفر قد نفدت. وفي هذه اللحظة رأيت أحد السماسرة من معية عبد الرحيم صاحب، فتقدمت إليه بكل أدب واحترام وذكرت له أن اسمي مسجل في دفتر عبد الرحيم صاحب، فلم ينظر إلي أبدا وقال بأنه لم تبقى لديهم أي تذكرة، وأن اللقاء بعبد الرحيم صاحب غير ممكن. لم يبق هناك أحد من الناس، وعندها عدت إلى البيت يائسا، ولم أرد أن يعلم عمر أفندي بحالي، وكان ينظر إلى يدي. أما بشأن تذكرته فإني حصلت عليها من الحاج زين العابدين نقي زادة، ولم يكن هناك أي قلق بهذا الشأن. في صباح اليوم التالي وهو 7 من ذي القعدة نزلنا إلى الباخرة مبكرين، فوضعت أمتعتي مع أمتعة عمر أفندي في الباخرة، وقد صممت أن أجرب ركوب الباخرة متظاهرا توديع أخينا عمر أفندي، ولكنني عندما وصلت إلى الميناء عرفت أن الدخول إلى الباخرة بتلك الصورة أمر غير ممكن، حيث أن الداخل إلى الباخرة يمر أولا عبر التبخير والتنظيف. عندما اطلعت على الوضع قلت لعمر أفندي: طريقنا طويل والطعام قليل، وسأذهب لإكمال النواقص، وإذا جاء دورك في دخول الباخرة وأنا في المدينة فلا تنتظرني وخذ أمتعتي معك. وأعطيته كل ما معي من النقود وابتعدت، وهناك أوصيت به عددا من الرجال الذاهبين للحج دون أن يشعر، وقلت لهم بأن هذا الرجل مهتدي ياباني، فإذا لم ألتحق بالباخرة فرجائي أن تساعدوه أثناء السفر، فأبدوا استعدادهم للمساعدة بكل سرور. أصبحت صفر اليدين، لا أملك في جيبي أي شيء، منكسر القلب، لا أجد أحدا أشكو إليه بحالي إلا الله. إنني لا أفكر في نفسي بل أفكر بضيفي عمر ياماوكا الذي جاءني من اليابان، وفق الكثير من الأفكار والمثل والمخططات التي تتعدى مجرد كونه مسلما عاديا يمثل نفسه فقط. وإن ترك هذا الرجل وسط الجهلة من المسلمين يهدم أساس ما بنيته من آمال في مخيلتي، ولكن ما حيلتي؟ لقد وجدت أن بقاءنا معا هناك أكبر ضررا، فاخترت أهون الشرين ودفعت بعمر أفندي إلى الحجاز، واخترت لنفسي الغربة. كنت أمشي ببطء نحو المدينة أفكر فيما إذا استحال علي السفر إلى الحجاز أن أكتب رسالة إلى الشيخ محمد مراد أفندي أحد المجاورين الكرام بمكة المكرمة، أشرح له فيها الأمر وأطلب منه أن يهيئ بعض الشخصيات والجهات المهمة ليتعرف عليها عمر أفندي بمكة. أمشي وفي قلبي مناجاة صادقة وفي مقلتي دموع أحاول حبسها، وأمامي العديد من الحجاج وهم يتوجهون نحو الباخرة مبتهجين، ولم تعد لدي القدرة على رفع رأسي لأرى الرجال القادمين. وفي هذه الأثناء هتف أحدهم بصوت عال وقال: السلام عليكم. فرفعت رأسي ورددت السلام، فإذا هو رجل بخاري ينظر إلى وجهي بابتسامة عريضة وكأنه يعرفني. تصافحنا وسألنا عن أحوال بعضنا، أحسست بفرح سرى في قلبي ويد صاحبنا في يدي. سألني عن سبب توجهي إلى المدينة، فشرحت له عجزي ومشكلتي، فبادر أخونا البخاري إلى كيس نقوده وأخرجه من ثنايا ثيابه ووضعه في يدي على أن يكون ما به قرضا حسنا أرده إليه في جدة. لم أعد أشعر بحالي، فنفرت الدموع من عيني، وهنا صدر مني سؤال لا معنى له: هل تعرفني؟ فكان الجواب: إني واثق بأنك رجل مؤمن. انعقد لساني وارتخت مفاصلي، فقعدت على الأرض وبكيت مرة أخرى. هذه الخصلة، هذه المزية، لا تجدها في كل أمة، بل لا يتصور وجودها في أي أمة. لا صلة بيننا سوى الإسلام. لم يعد أي منا النقود التي هي في الكيس، حتى أن أحدنا لا يعرف اسم صاحبه. عدت إلى المرسى فوجدت عمر أفندي قد دخل الباخرة وحجاج آخرون في طريقهم إلى داخلها، وتوجه صديقنا البخاري إلى غرفة التبخير والمعاينة، وأنا توجهت إلى مكتب قطع التذاكر. وهنا ومن خلفي سمعت صوتا: مولوي صاحب، مولوي صاحب. لم أفكر بأن مصدر الصوت يقصدني، كنت مسرعا، فجاءني أحدهم وأمسك بي من كتفي وقال: السلام عليكم، المولوي عبد الرحيم صاحب يريدك. هنا ترددت مليا، حيث أن معاملتهم جرحت قلبي، إلا أن السبب وراء ذلك غير معروف، كما أنني خشيت ألا أجد تذكرة في مكتب التذاكر. عندها تنازلت عن كبريائي وتوجهت إلى عبد الرحيم صاحب، وبعد شيء من الاعتذار أعطاني تذكرتين للدرجة الأولى. لا يسأل عن حكمتك يا رب، قلت: تذكرة واحدة تكفيني، ولم أكن لأخذ هذه التذكرة إلا إكراما لخاطرك، وإلا فإن حاجتي انتفت لها. ومن هناك توجهت مباشرة إلى غرفة التبخيرات والمعاينة، دخلت بعدها إلى الباخرة. إنما يتعرض له الإنسان من إهانات وإذلال ينفطر لها القلب، لا أريد أن أذكر منها شيئا. في الباخرة استقبلني عمر أفندي قائلا، وهو لا يدري ما جرى لي: ما الذي جئت به؟ فلم أرد عليه، ودخلنا المقصورة، وكل ما قد نحتاجه نجده في الباخرة. إننا من ركاب الدرجة الأولى، أليس كذلك؟ مقصورتنا عبارة عن غرفة واحدة شديدة الحرارة وكأنها الجحيم، فلا بساطة ولا سرير، لا شيء سوى الأرض الخشبية. هذا هو مبلغ تكريمهم للحجاج، الإذلال مقابل المال. أليست المقصورة من الدرجة الأولى؟ نعم إنها كذلك، أي أنها كانت من الدرجة الأولى عندما كان المسافرون فيها من الفرنجة، أما الآن فهي المستودع. ولا تظن بأن مقصورتنا وحدها في هذه الحالة، بل إن كل الباخرة بهذا السوء، حتى مقصورة رئيس القافلة وكذلك مقصورة الطبيب الهندي. الأجرة مدفوعة على أساس الدرجة الأولى، ولكن المكان مستودع، وركاب سطح الباخرة يتنفسون الهواء على الأقل، أما نحن فمحرومون حتى من الهواء النقي، ومن عنده فراش مده، أما أنا فلا أملك فراشا. وضعت حقيبتي تحت رأسي مستعدا للسفر بصفاء الخاطر. اكتمل وصول الحجاج، وقبل المغرب بساعة واحدة تحركت الباخرة من ميناء بومبي، وقرأت الآية الكريمة: بسم الله مجريها، والباخرة في الأصل جيدة، فسرعتها تصل إلى 16 ميلاً، ولكنها كانت تسير بسرعة 10 أميال. لقد كان كل الركاب من الحجاج في غاية الفرح والابتهاج، وكانت أغلبيتهم من الهنود، وأكثر هؤلاء من البنغال وحيدر آباد الدكن، وعدد من البخاريين، وحوالي 10 من العرب وياباني وتتاري، والمجموع 1155. ومع ذلك فقد كان في الباخرة متسع، إذ يمكن للمرء أن يرتاح ويتجول في أنحائها بحرية ولا يزاحم أحدا. وكما ذكرت سابقا، فإن الباخرة تخص حجاج نظام الدكن، فكل ركابها بالمجان، ومع ذلك فإن فيها بعض الأغنياء، أما الأكثرية فهم فقراء. عند ركوبنا في الباخرة بدا كل شيء نظيفا، والهواء لطيف جدا، وبعد المغرب ظهر البدر، وكان الحجاج يهنئ بعضهم بعضا على أن يسر الله لهم هذا السفر. وكنت ترى آخرين يتلون الآيات ويؤذنون ويقيمون الصلوات، وما إن صلينا العشاء حتى نام الكل، ولم يبقى أحد قائما سوى عمال الباخرة، لأن التبخيرات والصعوبات التي لقيها الناس أثناء الدخول أنهكت القوى، فأخلد الناس إلى النوم. وفي صباح اليوم التالي صليت، ثم قمت بجولة في أنحاء الباخرة، فوجدتها لا تشبه الباخرة التي شاهدناها بالأمس، النجاسات منتشرة في أنحائها، ولا تجد موضعا نظيفا للقدم، بعضهم بال وهو قائم، وآخر تغوط وهو نائم، أما الاستفراغ فلا يعد شيئا، إن القسم الأعظم من الحجاج نائمون ولم يقوموا للصلاة، ومن قام منهم ففيهم من يكسر الحطب، وبعضهم يقوم بعجن الدقيق. نصبوا على ظهر الباخرة مطابخ غريبة، لو فكرنا في حال الحجاج لوجدنا أن اللفظ لا ينطبق على المعنى. لقد عزم الحجاج على السفر إلى الحج طمعا في المغفرة، ولكننا نراهم يفكرون في الطعام قبل الصلاة، وأخذت البطن مكان العبادة، والخبائث مكان النظافة. ومما يهون الأمر قليلا حديث إنما الأعمال بالنيات. بعد يوم من مغادرة بومباي توفي أحد الركاب، إنه عجوز بنغالي عمره 93 عاما رحمه الله، ولم يكن له قريب، فغسله جيرانه وربطوا في رجليه الحديد أثناء التكفين، ثم صلينا عليه ورميناه في البحر، لعل الحديد يسحبه إلى القعر مباشرة، إلا أن الأسماك هجمت عليه، ومن غير المعروف كم سيصيب السمكة الواحدة من جسمه. ومع ذلك فقد كان الحدث ثقيلا على النفس، وبدأ التأثر على كثير من الناس. رئيس القافلة على ظهر الباخرة، إنه رجل طيب جدا، يعامل الحجاج على ظهر الباخرة بلطف، وما إن يجتمع حوله عدد من الأشخاص حتى يتحدث عن ظلم الإنجليز، مبينا أن حياة المسلمين تدوم بمحبة الخليفة محمد رشاد، ونحو ذلك من النصائح، ويشتكي من الحجر الصحي، مبينا وجوب سعي المسلمين لإلغائه، وأنه حال وصوله إلى مكة فإنه سيرسل معروضا لخليفتنا، فإذا رفع الحجر عن طيب خاطر فبها ونعمة، وإلا فقد يجب على المسلمين إعلان الجهاد الأكبر. وكان من جملة ما يردد: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم يعود إلى الوعظ والنصيحة. وفي إحدى المرات اعترضت على المولوي عبد الرحيم صاحب، مشيرا إلى المعاملة التي لقيناها من المسؤولين عن الباخرة، وقلت: لا أقول ركاب الدرجة الثالثة، نحن ركاب الدرجة الأولى، عددنا محدود، كلنا رجال محترمون، ومع ذلك فقد تحولت المراحيض والحمامات إلى أسوأ حال خلال 24 ساعة، وإننا نحن المسلمين لم نتعلم كيف ننقض الوضوء بعد، وأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فلا أمل يرجى في التخلص من الحجر الصحي، وأنه يجب علينا قبل كل شيء أن نعرف بأن النظافة من الإيمان، وإننا إذا أردنا رفع الحجر الصحي علينا أن نزيل أسبابه، إلى غير ذلك من الأمور التي يجب علينا القيام بها. كان المولوي عبد الرحيم صاحب سريع الفهم لمثل هذه الأمور، فكر قليلا ثم قال: ومن جهة أخرى يجب علينا أن نعترف بتقصيرنا ونسعى إلى إصلاح أنفسنا، ومع ذلك فلا يجوز لنا أن نسكت على إذلال الأوروبيين لنا بهذه الصورة. كنت أعترض على المولوي عبد الرحيم بنية أن يقوم بتوجيه الحجاج، حيث إنهم يحترمونه ويسمعون لقوله، وفعلا كان له تأثير على الحجاج، فصار يبدي ملاحظاته في الأمور التي يستشعر بها الحجاج، معددا المظالم والإهانات التي تعرض لها الركاب أثناء ركوبهم في بومبي، والعجز في الرد عليهم، مكررا أن التخلص من هذه البلية لا يتحقق إلا بإصدار أمر من الخليفة الأعظم وحامي الدين السلطان محمد رشاد خان. في اليوم الرابع عشر من ذي القعدة وصلنا إلى عدن، وهي من الممالك العثمانية، ولكنها في الحقيقة مستودع الفحم لخدمة الإنجليز، وليس فيها تركي واحد، فيها عدد محدود من الإنجليز وبقية سكانها من العرب، سود الشعر أجعده، أما من فيها من الأحباش والبربر فقد تحولوا إلى إنجليز بتعاملهم الفظ مع الحجاج وتلفظهم بكلمات نابية، إن معاملة هؤلاء تؤلم أكثر من معاملة الإنجليز. مجموعة من الجهلة تأنجلوا، أي أصبحوا إنجليزا ماديا ومعنويا، حفاة عراة، ولكنهم يعرفون كل شيء ويفعلون كل شيء يعرفونه، نشيطون جدا ولديهم قابلية لكل شيء، السفن صغيرة والأرصفة والكهرباء والبرق والهاتف وكل شيء يديره هؤلاء الحثالة من الناس بأمر من الإنجليز، والمرء يعجب لما رآه، ما هذه المهارة وما هذا الأسر. وعدن كلها بلد إسلامي، وأكثر سكانها من الشافعية والحنابلة، وفيهم زيديون وإسماعيليون، وفيها كبار التجار لكونها ميناء تجاريا، وللأسف كل هؤلاء يعيشون تحت إمرة حفنة قليلة من الإنجليز. ولما كانت مدة توقف الباخرة قصيرة فإنني لم أتمكن من الحصول على أي معلومات. تحركت الباخرة في نفس اليوم صوب البحر الأحمر، وحوالي منتصف الليل دخلنا البحر الأحمر عبر باب المندب، والعرب يسمونه أيضا باب إسكندر. وفي السابع عشر من ذي القعدة وصلنا إلى قمران، وقبل أن تقترب الباخرة من الساحل وقع نظر الحجاج على سفينتين حربيتين صغيرتين، ورؤية السفن الحربية وهي ترفع العلم العثماني أمر يدعو للإعجاب حقا، فتوجه الجميع إلى تلك الجهة، بعضهم يرفع يده بالدعاء وآخرون يبكون فرحا، وغيرهم يقول الله ينصر السلطان. وبينما كان الناس في هذه الحالة كانت الباخرة تميل ميلا شديدا إلى الجانب الذي تجمع فيه الناس من دون أن يشعروا بذلك، فدعا القبطان الحجاج إلى الاعتدال وبدأ يبحث عن مكان يلقي فيه المرساة، إلا أن الباخرة لم تأخذ وضعها الطبيعي، وأخيرا فهم الناس ما كان يقصده القبطان وعاد كل واحد إلى مكانه، وألقت الباخرة مرساتها. سنغادر الباخرة إلى المحجر، وقد شاهدنا عددا من البواخر وقد أفرغت حجاجها. الحجاج في قمران. لم يكن لي علم بموقع قمران ولا لأي بلد تتبع. حملنا أنا وعمر أفندي أمتعتنا ونزلنا إلى البر، وعندما وصلنا إلى مكان الحجر وقع نظرنا أمام باب التبخير على امرأة نصرانية. سألني عمر أفندي أليست هذه بلادا عثمانية؟ فقلت لا أعرف. في هذه الأثناء اقترب من الباب رجل حاسر الرأس، أمعنت النظر في ملامحه فخلته تركيا. كان الشاب ينظر إلينا نظرة فاحصة وصارع في نفسه شيئا، ولكنه لم يستطع الصبر فاقترب منا وسأل بالتركية من أين أنتم؟ عندئذ انبسطت أساريرنا، بادرته بالسؤال عن اسمه، وعندما عرفت أن اسمه فؤاد لم يعد لنا أدنى شك، فتعانقنا وأجريت المعاملات اللازمة وأرسلت أمتعتنا مع العمال إلى غرفتنا في المحجر، وقال بأن الطبيب المكلف في المحجر اسمه عثمان شكري بك، ومع كل المشاعر في أنه حجر، إلا أن القلب اطمأن إلى أن البلد بلدنا. وبحثنا عن الدكتور شكري بك فوجدناه وعانقناه كأننا أحباب منذ 100 عام، ومر كل الحجاج من التبخير وأخذوا أماكنهم في المحجر. إن مهاجع المحجر كانت عبارة عن أعشاش بنيت من قصب جميل جدا، وفي هذه الأثناء رفع الأذان المحمدي وعلمنا بوجود مسجد، حتى البقال مسلم وكل شيء متوفر ورخيص، والحقيقة أننا كنا في غاية السرور. وعرفت الدكتور شكري بعمر أفندي ياماوكا، وكانت بداية الحديث بيننا غريبة. كان الحديث عن مدى إمكانية انتشار الإسلام في اليابان، فقلت بأنه لو أمكن شرح المصالح السياسية لأمكن انتشار الإسلام في اليابان بكل سهولة ونجاح، إلا أن شكري بك تساءل عن احتمال تشرف الميكادو بالإسلام والقيام بدعوى الخلافة، واستشهد في هذا الصدد بخديوي مصر، وقال بأنه ينوي أيضا أن يطالب بالخلافة، وأنه بناء على هذا المطلب ينوي أن يحج في هذا العام 1327 هجري. لم يكن عجبي لأي أمر آخر مثل عجبي في أن تظهر مثل هذه الآراء الغريبة، فإذا كان مثل هذا متصورا في الخديوي فكيف يتصور أن يصدر عن الميكادو؟ ولو تصورنا فرضا إمكانية ذلك، فما هو مبلغ خسارتنا؟ وهل في إمكان المنافع أن تغطي الخسائر؟ فكرت في هذه الافتراضات كثيرا فلم يستوعبها عقلي بأي صورة من الصور، ومع ذلك فقد سمعت الكلام نفسه في إسطنبول فيما بعد، وقد تخطر مثل هذه الأمور على بال البسطاء، أما أنا فلا يمكن أن أتصور مثلها، وإذا تصورت فلا شك بأنني سأكون موضعا للتندر والسخرية. 5 أيام في الحجر الصحي. تقرر التحفظ الاحتياطي في قماران رغم عدم وجود أي علائم للمرض بين الحجاج. هؤلاء القطعان من الناس ظهر بينهم خلال مئات السنين رجل واحد هو المولوي عبد الرحيم، تمكن أن يتحدث عن الحجر الصحي ببضع جمل، أما الآخرون فليست لديهم القدرة حتى للاستماع لما قيل. ومع هذا فقد كنا أنا وعمر أفندي من ضمن قائمة المعترضين على الحجر أثناء إقامتنا في قماران، وبعد أن استمعنا إلى شكاوى المولوي عبد الرحيم عدة مرات سألنا الدكتور شكري بك عن الحجر، وحصلنا منه على المعلومات التالية: الحجر الصحي إجراء احتياطي يتخذ لحماية الصحة العامة، وحيث إنه ثبت علميا بأن الهند هي بؤرة مرض الهيضة أو الكوليرا، وهناك احتمال بأن تتمكن جرثومة ماهرة بالاختباء في ثنايا أحد الحجاج المتوجهين إلى الحجاز، وإذا أفلحت هذه الجرثومة في الوصول إلى الحجاز مع أحد الحجاج فإنها والعياذ بالله ستتطور في جسم ذلك الحاج وتظهر في اليوم السابع، وقد حدد العلم 7 أيام لظهور هذه الجرثومة، فبالإضافة إلى المدة التي أمضيناها من بومبي إلى قمران فإن 5 أيام أخرى تعد احتياطية، وإذا لم يظهر مرض الكوليرا خلال هذه المدة فذلك يعني أنه لا توجد جرثومة تنوي الوصول إلى الحجاز، فيخلون بذلك سبيل الحجاج. أما إذا وجدت جرثومة الكوليرا والعياذ بالله فإن مرض الكوليرا ينتشر بسرعة عن طريق البراز، ويحتمل موت الآلاف من الناس بسبب هذا المرض، وإذا بذل الأطباء جهودهم فقد يمكنهم من محاصرة المرض ومنع انتشاره، ولذلك فإن التدابير الصحية تقررت بإجماع الدول الأوروبية، وفي الإدارة الصحية ممثلون دائمون لكل الدول، يصل عددهم إلى المئات بل الآلاف، ويأخذون رواتب ضخمة تجمع من الضرائب الصحية التي تؤخذ من الحجاج في كل عام، ولهم الصلاحية المطلقة في التصرف بشؤون الحجاج. هذه هي المعلومات التي حصلنا عليها من الطبيب. القنصل الإنجليزي في قماران وعمر أفندي. علم القنصل الإنجليزي بوجود مهتد ياباني بين الحجاج على متن الباخرة فيينا، ورغب أن يلتقي بنا كي يعرف سبب إسلام هذا الرجل ولماذا جاء إلى الحج، فرد عمر أفندي ردا مختصرا وقال بأنه دخل الأراضي التركية وليس عنده ما يأخذه من القنصل الإنجليزي أو يعطيه، وإنه لا يرغب بلقائه، فسكت القنصل الإنجليزي. القنصل الإنجليزي والمولوي عبد الرحيم صاحب. جرى حبس الحجاج الكرام في المحجر خلف القضبان الحديدية، وذات يوم أبلغ الأطباء المولوي عبد الرحيم بأن القنصل الإنجليزي جاء عند مدخل المحجر يطلب لقاء رئيس قافلة حجاج حيدر آباد الدكن المولوي عبد الرحيم صاحب، وفي الوقت المحدد أخبره الأطباء ثانية بأن القنصل ينتظر لقاءه خلف القضبان، فلم يتعجل المولوي وقام بكل وقار وهيبة وخرج من حجرته ومعه مساعدوه وترجمانه، وسار متأنيا نحو السور الحديدي على بعد 200 خطوة، ولم يظهر عليه أي أثر للاضطراب أو الاستعجال. وقف المولوي على بعد 3 أقواس من القضبان وتبادلا السلام، وبادر القنصل قائلا: أن القنصل فلان الفلاني أرسلتني حكومتي لحماية حقوق رعايا دولة إنجلترا، فإن كنتم تشكون من شيء فأبلغوني كي أقوم بالاتصالات اللازمة لضمان احترامكم. المولوي عبد الرحيم صاحب، إن أكبر إهانة وأكبر إذلال نتعرض له هو حبسنا خلف القضبان في هذا المحجر كالمجرمين، فإذا بذلت مساعيك لرفع هذا الحجر فكل المسلمين سيكونون ممتنين لإنجلترا وحكومتها. هذا الأمر خارج نطاق مهمتي، وهو تدبير صحي تقرر باتفاق كل الدول، وليس لأحد أن يقول شيئا في هذا المجال. إذن لماذا جئت إلى هنا؟ إننا سنجد من يسمع لقولنا، إن خليفتنا سيسمع لقولنا، وإذا لم يستمع إلينا فسيسمعنا الله، وسيأتي زمان نجعلكم تسمعون أيضا. كنت أعتقد بأن الموظفين في هذا المكان قصروا في القيام بواجب الاحترام تجاهكم، وقد جئت لأساعدكم في هذا الخصوص. كان الأجدر بكم أن تظهروا هذه الإنسانية في الهند، تمتصون دماءنا هناك في الهند ثم تأتون إلى هنا لتتحدثوا عن الإنسانية. ثم انصرف القنصل وعاد من حيث أتى، وقد ظن بعض الناس أنه بكلامه هذا أغضب القنصل، ولكنه لم يتكلم بشيء، وانتهى الأمر على هذا النحو. من غير المتوقع أن يرجع المولوي عبد الرحيم صاحب عن رأيه، إذ أنه يتحدث لكل من يراه عن الحجر الصحي، والكلام الذي وجهه إلى القنصل كان طبيعيا، ردده أمام كثير من الناس قبل ذلك كثيرا، بل كان يقول أكثر من ذلك، يقول بوجوب الجهاد الأكبر. رأيي في الحجر الصحي: الحجر الصحي في ظاهرة الأمر تدبير وإجراء صحي، ولكنه في حقيقة الأمر لعبة سياسية، إلا أن رجال الدولة العثمانية وأطباءها يجهلون ويغفلون عن الجانب السياسي له. لقد نظروا إلى الأمر ولا يزالون من الناحية الصحية البحتة، أما الأوروبيون فقد اهتموا في الجانب السياسي، وأترك الناحية العلمية جانبا وأتحدث عن الأدلة الأخرى من خلال مشاهداتي الشخصية. في روسيا فكر رجال الحكومة الروسية في اتخاذ كثيرا من الإجراءات بشأن الحجاج، وبحثوا عن وسائل منعهم من الاجتماع في الحج، وألفوا كتبا كثيرة حول الموضوع، ومن جملة المواد التي ذكروها مادة الحجر الصحي، حتى أنهم ذكروا بأنه يتوجب أحيانا إيجاد كوليرا مزيفة كإجراء وقائي، ثم إنهم بدأوا فعلا يتحدثون عن ظهور الكوليرا في إحدى الولايات في شهر رجب من كل عام، ذلك لأن الحجاج كانوا في تلك الفترة ينطلقون من روسيا في رجب أو شعبان. لم تخل تلك الأعوام من إعلان ظهور الكوليرا في شهر رجب، وفي السنوات الأخيرة اختصر الخط الحديدي الحجازي المسافات، ولم يعد أحد يطلب جواز السفر في رجب، فتحولت الكوليرا إلى شهر رمضان وشوال، فقد أسلمت الكوليرا في روسيا، فلا تأتي إلا بحساب الشهور القمرية. وجاء وقت فكر فيه المسلمون في حل، فلم يعودوا يطلبون جواز الحج، وتحولوا إلى الحجوزات الخاصة بزيارة البلدان الأخرى، ولكنهم في الواقع اتجهوا إلى الحج، فاستشكل أمر الشهور على الكوليرا. ثم إن الحجر الصحي المقرر على من يعودون من الحج ليس قانونيا في أكثر الأحوال، فهناك مادة في نظام الحجر الصحي تنص على أن كل من خرج من بلد موبوء بالأمراض السارية تنطبق عليه المعاملات القانونية اللازمة للتحفظ عليه في المحجر الصحي مدة معينة حماية للصحة العامة. ومادة أخرى تنص على أن من حجز في أحد المحاجر الصحية لا ينطبق عليه الحجر الصحي مرة أخرى ما لم يدخل البلد الموبوء ثانية. ومع ذلك فإن حجاجنا الذين يخرجون من مكة يوضعون في الحجر الصحي سيء السمعة في طور سيناء، ومن هناك إلى بيروت حيث ينتظرهم المحجر مرة أخرى، وفي أورلا مرة ثالثة، وإذا أراد التوجه إلى روسيا تحفظ عليه في أوديسا مرة أخرى. مع أن كل هذه التحفظات ليست قانونية، كما إنها ليست صحية، حتى أنه كان هناك بعض السخافات في السابق والتي لا يقبلها العقل ولا المنطق، وهي أنه إذا أراد مسلم السفر من إسطنبول إلى روسيا فلابد من أن ينطبق عليه الحجر الصحي بصرف النظر عن زمن السفر، وذلك لمجرد كونه مسلما، في حين أن الباخرة تصل إلى ميناء أوديسا وفيها المئات من الروس القذرين والنجسين العائدين من القدس، ولا يتحفظ على واحد منهم صحيا. أما إذا كان بينهم مسلم واحد فلابد من أن يتحفظ عليه، ولا يشفع له كونه من ركاب الدرجة الأولى ومن الرجال اللطيفين. لقد استمر هذا الوضع 10 سنوات على الأقل، وأخيرا عرفوا أن الأمر مفضوح ولا يمكن هضمه، فتخلوا عنه. وانحصر الحجر منذ عدة سنوات على فترة عودة الحجاج إلى ديارهم. أما النصارى العائدون من القدس فلا يطبق عليهم الحجر أبدا، إنهم يتوقفون في إسطنبول ويتجولون في شوارعها وأحيائها كما يشاءون، دون أن يعلم بأمرهم مسؤولو الصحة، لأنهم نصارى. ولو مات أحدهم من الكوليرا فليس لموظف تركي أن يقول شيئا. أما إذا كان الميت مسلما فالمئات من التدابير تتخذ، والأطباء الأتراك المساكين يظنون أنهم خدموا العلم. أما الإنجليز فلو جاءتهم جرثومة الكوليرا وقالت لهم أنا جرثومة الكوليرا فلن يصدقوها ما لم تكن لهم مصلحة سياسية في تصديقها. ولو مات 100,000 رجل في مكة فلا حجر على الحجاج العائدين من الحجاز إلى الهند، ولكنهم كانوا في الماضي يطبقون الحجر الصحي على مسافري القطار إلى حيدر آباد الدكن بالدرجة الثالثة، وفي الحاضر وفي المستقبل. وبعد هذا فإن الإنسان الذي يملك شيئا من المحاكمة العقلية لابد أن يرى الحقائق ما لم يغمض عيونه عنها بالرشوة. مساكين أطباء الحكومة العثمانية، إنهم ضحايا العلم على غير هدى، يعجزون عن المقارنة والمحاكمة، ولا يتصورون الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالدولة. ومن مشاهداتي أثناء عودتي من حج عام 1896 أن عدد الحجاج المارين قبلي من طور سيناء كان 18,714 حاجا، وكل واحد منهم دفع أجرة الحجر 60 قرشا مصريا، إلا 8 رجال مروا مجانا لعدم وجود أي مبلغ بحوزتهم. وفي العام نفسه مر من بيروت قبلنا 8,064 حاج لم يدفع أجرة الحجر منهم سوى 314، أما الباقون فلم يدفعوا شيئا، بالإضافة إلى أنهم أكلوا وشربوا على حساب الدولة، وسموا ذلك بالشفقة، إلا أنهم لا يفكرون بأن الحج فرض على الأغنياء ولم يفرض على الفقراء. وهذا يدل على أننا لا نعرف كيف نستفيد حتى في الأمور المادية، فندعي الإشفاق الكاذب والتدابير التي انخدعنا بها باسم الصحة في الممالك العثمانية ولا يتخذها الفرنجة في ممالكهم. ففي مصر لا تجد أي تدبير صحيا، مع أن الذباب الذي يتجمع في عيون أطفال الفلاحين لا تجده حتى في أماكن التغوط عندنا. وفي الهند تجد القاذورات في كل مكان، والواقع أن القاذورات تكثر في الأماكن الكثيفة بالسكان، فأحياء نيشانطاشي وتشويقية وإسكودار وحيدر باشا وأرنكوي في إسطنبول نظيفة جدا، فهل ترى أي أثر للنظافة في شارع شيمرباكوف أو سوق أبراقسين أو في شارع ليغو ببيتروسبرغ؟ ومع هذا لا تتخذ فيها التدابير الصحية التي تتخذ في أحياء إسطنبول. لقد أسروا عقولنا باسم العلم. إن المحاجر التي أعدت للحجاج المسلمين هي إجراءات سياسية وليست تدابير صحية. الحجاج في قماران. في المحاجر يوضع حجاج كل باخرة في مكان خاص، ولا يختلط حجاج باخرة بحجاج باخرة أخرى. وعندما تكتمل مدة الحجر لحجاج باخرة ما، تكون الباخرة الأخرى قد وصلت توا، فلا يحصل أي اختلاط، إلا أنه كان هناك طبيب أرمني يأخذ بعض الحجاج معه لقاء عدد من الليرات ليجتمعوا بحجاج السفينة القادمة من بومبي. لقد رأينا ذلك بأعيننا، وأبلغت الدكتور شكري بذلك، فرد قائلا ذلك الطبيب أرمني، ويظهر أن جرثومة الكوليرا تلتزم الأدب إذا كانت مع الدكتور الأرمني. إن السيد المفتش له نفس الرأي، أي أن الجراثيم أيضا تقبل الرشاوة. خلال إقامتنا في قمران أمضينا أوقاتا جميلة، فكل شيء متوفر وبأسعار رخيصة، والأطباء أظهروا لنا احتراما شديدا، وكانت صحة الحجاج على ما يرام. أمضينا مدة التحفظ، وكان مقررا أن يسمحوا لنا بصعود الباخرة يوم 23 من ذي القعدة، ولكن لم أدري ما الذي حدث فأبقونا ليلة أخرى في مهاجع المحجر، ولعل ذلك من قبيل الإزعاج. وفي 24 من ذي القعدة غادرنا قمران. في مساء ذلك اليوم استعد كل الحجاج للإحرام، والإحرام يعني النية بالحج. وما هي النية؟ من النادر أن تجد بين الحجاج الكرام من يعرف معنى النية، ودليل الحجاج في الباخرة عربي أسمر اسمه سراج، والرجل وإن لم يكن عالما فهو يعرف معاني الحج وأفعاله كما رآها بصورة عملية. وفي المساء ألبس كل حاج إحرامه، وإن كان الحاج فقيرا أخذ منه مبلغا مقطوعا مقداره 7 ربيات بدل النية، وهي تدفع عن الحجاج من خزينة نظام الدكن. أما إذا كان من الأغنياء فلا يقبل منه أقل من ليرة. إن رئيس القافلة دفع عن نفسه وعن معيته 25 ليرة إنجليزية، وكان عدد ركاب الباخرة 1155، ولم يزد عدد الذين لم يدفعوا للدليل عن 25. من المؤكد أن المبلغ وصل إلى 7000 روبية، وما زاد ففيه الخير والبركة. إن رأس مال هذا الرجل هو أن يقول: اللهم إني أريد الحج وأحرمت به، فيسره لي وتقبله مني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكرر هذه العبارة مرات ومرات، فالدليل جاهل والحجاج جهلة يرددون هذه العبارة مثل الببغاء بقلوب فارغة. فهل تنعقد النية؟ وهذه مسألة فقهية على ما أظن. يتم صرف 7000 روبية ولا يعرف ما الذي حدث. نحن بصدد عبادة تعتبر فرضا ومن أركان الدين سيتم أداؤها، فلو كان الحاج شافعي المذهب فإنه لا يصح حجه، أما إن كان حنفيا فالأمر يهون. وفي عصر اليوم التالي رست باخرتنا في ميناء جدة المباركة، وظهرت أمامنا الكثير من البواخر، وكانت هناك باخرتان لم تلقيا المراسي بعد. جاءت القوارب فبادرنا بالنزول في أحدها واتجهنا صوب البر. كنا في القارب 3، أنا وعمر أفندي ياماوكا ورجل من بخارى. وعندما اقتربنا من الساحل قال صاحب القارب: أولا هاتوا أجرتي، ثانيا عند نزولكم إلى البر ستسألون عن جهة قدومكم، فقولوا من باخرة خديوي مصر، لأنهم لن يسمحوا لباخرتكم أن تفرغ ركابها اليوم. إنكم ترون أمامكم باخرة الخديوي وقد ألقت مراسيها، ولابد أن يتسامحوا معها، والخديوي لن ينزل إلى هذا البر، ولكن كثيرا ممن معه قد نزلوا. ونزلنا إلى البر ودفعنا له 4 قروش وانصرفنا، ولم يسألنا أحد، فنحن الآن في البر والحمد لله. إن البشر مخلوقات برية وهم يعيشون في البر، ومهما كان البحر مريحا فإنه ليس بالمكان المناسب لعيشة الإنسان، ولهذا فإن المرء من أجل أن ينزل إلى البر ولو قبل ساعة فإنه يقول الكذب ويصرف المال، بالإضافة إلى أمر والسابق إلى الخيرات. وبنية السبق سبقنا رفقاءنا بالنزول إلى البر ليلة واحدة، ومن الطبيعي أننا سنضطر لقضاء الليلة في جدة، وقد عرفنا أن قوافل الجمال وكذلك قوافل الحمير ستنطلق صباح اليوم التالي. وجدة المباركة لم تكن غريبة علينا، لقد صادفنا كثيرا من الأحباب الذين وصلوا إليها قبلنا من كل فج عميق، وكان صديقنا القديم إسفنديار كبير المترجمين في القنصلية الروسية هناك. ذهبنا إلى بيت إسفنديار أفندي وكانت بيننا أحاديث ودية، وفي الصباح الباكر أوصل بعض بزيارة مقبرة حواء، ولكننا لم نستسغ هذه الزيارة وفضلنا الانضمام فورا إلى القافلة والاتجاه إلى مكة. بناء على ما اختاره صديقنا عمر أفندي ياماوكا قررنا السفر إلى مكة على الحمير، والسفر من جدة إلى مكة إما على الجمال أو على الحمير، فإذا كان على الجمال فإنه يستغرق 2 يوم، أما على الحمير فإن الوصول إلى مكة يستغرق 12 ساعة. ولحكمة ربانية فمن كانت أحمالهم خفيفة فإنهم يفضلون السفر على الحمير، ومع ذلك فإن صعوبات السفر على الحمير كثيرة، وأظن هنا أن القلوب تتسابق إلى تنفيذ أمر وسارع، إنهم يتحملون مشاق السفر على الحمير امتثالا لهذا الأمر الإلهي. طريق جدة مكة. غادرنا جدة ودخلنا سهلا رمليا لا أثر فيه للعمران، كل شيء أمامنا قد غطاه الرمل، لا شيء سوى المقاهي المبنية من القصب والتي يعبرون عنها بالعشة. وبعد 2 ساعة من السير في هذه الصحراء الرملية تبدأ التلال الصخرية، وهذه التلال عبارة عن جبال من الأحجار شديدة السواد، ولا شيء عليها من النباتات سوى السنامكي وأشجار ماغيلان الشوكية، وبين جدة ومكة منزل يسمى حدة، وهي قرية وكل أهلها من البدو. عند أذان المغرب كنا في مسجد قرب مكة، ووجدنا هناك كثيرا من المجاورين الكرام جاءوا للاستقبال. وبعد المغرب دخلنا مكة المكرمة، وكان الشيخ محمد مراد أفندي، وهو من المشايخ الكرام، قد خرج لاستقبالنا. قابلناه في شارع الشيخ محمود وتعانقنا، فرحب بنا وأبلغنا بأننا سننزل ضيوفا عليه. كان عمر أفندي ياماوكا متعبا ومريضا، فأرسلناه إلى منزل حضرة الشيخ. أما أنا فقد توجهت برفقة أحد المطوفين إلى الحرم الشريف، فطفت وسعيت وأكملت أفعال العمرة، ثم توجهت إلى منزل الشيخ المشار إليه، فوصلته بسلامة الله. وجاء الشاي فشربنا واسترحنا قليلا، وكنا نحس بأننا في وطننا وفي منزلنا، لقد زالت الغربة وارتفعت الكلفة. الشيخ محمد مراد أفندي. إن الشيخ محمد مراد أفندي الذي نزلنا ضيوفا عليه هو من أعظم مشايخ النقشبندية، ومن أكابر علماء العصر الحاضر، ومعروف بفضله وكماله بما نشر من الكتب. فقد عرب مكتوبات الإمام الرباني، وعرب الرشحات، وكتابه تلفيق الأخبار باللغة العربية كتاب جليل ومن أوثق التواريخ، وليس له نظير بين الكتب. وما عدا ما ذكرنا فإن له كتب بالعربية والفارسية والتركية مطبوعة وغير مطبوعة، ولابد أن تكون له كتب أخرى لا نعرفها. وهو يجاور مكة المكرمة منذ ما يقرب من نصف قرن، إنه يتكلم الفارسية والعربية والتركية كأنها لغته الأم ويكتب بها، وله اليد الطولة في الأصول والفروع، كما أن له اطلاعا واسعا على التفاسير والأحاديث الشريفة. ولكن وللأسف لم يعرف الناس قدره، فهو يعاني من ضيق العيش. وفي آخر عمره كلف بوظيفة بواب في رباط الحجاج التتار بمكة المكرمة، وهذا ذل ما بعده ذل للعلماء المسلمين. كنت أنا والحجاج الآخرون ضيوفا في الرباط الذي كان يعمل فيه هذا الرجل الجليل بوابا. وفي الحقيقة إن أكثر المجاورين في مكة المكرمة يحصلون على معاشهم من مثل هذه الأعمال، إلا أنه ما يجوز للمجاورين من العوام لا يناسب العلماء. ولكن ما الحيلة؟ فالرجل صاحب عيال، وهو يشتغل في موسم الحج ويتعب ويقيم بقية شهور العام في هذا المنزل دون أن يدفع إيجارا. إنه في موسم الحج بواب، وفي الشهور الأخرى شيخ للتكية. تكايا وبيوت الحجاج القازانيين في الحجاز. وفي الحرمين الشريفين عدد من بيوت الحجاج المعروفة بتكايا القازانيين، يسمونها تكية، ولكنها ليست بتكايا بل بيوت حجاج. والحجاج القادمون من روسيا ينزلون في هذه التكايا ويسكنون فيها طيلة مدة إقامتهم، وناظر التكية يهتم بشؤون الحجاج، أي يصير خادما لهم وبوابا، فإذا سر منه الحاج أعطاه مما عنده من بدل وصدقة عمرة، وبعضهم لا يعطيه شيئا، وأحيانا تحدث النزاعات والمشادات، ولا يعرف ما كان يقصده بنات هذه التكايا وواقفوها. وهل كانت هناك حاجة لمثل هذه البيوت؟ فإن فوائد هذه التكايا تساوي أضرارها. أما التكية التي نسكن فيها فهي تحت نظارة الشيخ محمد مراد أفندي، وتعتبر من أكمل التكايا في مكة وأحسنها تنظيما. في مكة المكرمة. وفي اليوم التالي من دخولنا مكة المكرمة زرنا أمين بك، وكيل الوالي والشاعر المشهور، فتفضل بحسن الاستقبال. وفي نفس اليوم التقينا ببعض العلماء، كما التقينا بالبكباشي رجب أفندي ممثل مركز الاتحاد والترقي في سلانيك، وفريد أفندي معلم الدرك. وفي اللقاءين الثاني والثالث تبين أن المهمات التي كلف بها هذان الرجلان ليست إلا من قبيل الدعاية والشهرة. وكان هناك رجل مبعوث من قبل السلطان اسمه حافظ عثمان الأعمى الموصلي، وقد التقينا به عند الوالي، ولكن لم يكن واضحا لأي هدف أرسله. لقد كان رجلا أعمى وعلى رأسه قلنسوة مولوية، ويقدم على أنه عالم فاضل وشاعر مشهور. أما هو فكان كثيرا ما يردد حديث لا يبلغ عني إلا من هو مني، ولم نعرف لأي مناسبة كان يردده. إنه لأمر غريب حقا أن يرسل رجل أعمى وكيلا من قبل السلطان من إسطنبول إلى مكة المكرمة، هذا لا يتصور حدوثه في أي بلد إلا في تركيا. تتواجد في الحرم الشريف جموع غفيرة من الحجاج جاءوا من كل فج عميق، فيهم عينات من كافة الأنواع البشرية. لقد رأينا كثيرا من الحجاج البخاريين والأفغان والتركستانيين والصينيين والجاويين والملاويين، ومن جبل طارق وبلخ وبغداد والعراق واليمن ومصر والمغرب وفاس وتونس والجزائر وسوريا والأناضول والقفقاس وداغستان وأذربيجان وإيران وقازان والقازاق. قابلنا بعضهم فشجعناهم على اللقاء والحديث مع بعضهم البعض، فاستحسن فريق منهم ورد آخرون علينا بأنهم جاءوا إلى هذه الديار للعبادة. اجتماع في منزل الشيخ محمد مراد أفندي. عقد في منزل الشيخ المذكور اجتماع دعي إليه جمع غفير من الحجاج، ولم يكن الاجتماع كبيرا ولكنه ضم أشخاصا من جميع الأجناس والمذاهب، وقد رئيس الجلسة مفتي مكة السيد محمد الزواوي، ولم يتخذ المجلس أي قرار قطعي، ولكن ألقيت فيه خطب مؤثرة خاصة من قبل صاحب المنزل محمد مراد أفندي، الذي ألقى خطبة مفصلة وموعظة تناول فيها أحكام الحج ومنافعه الدينية والاجتماعية، وأوضح بلسان بليغ منافع زيارة المسلمين بعضهم بعضا في مكة للتعارف والتشاور فيما بينهم. كما تحدث عمر أفندي ياماوكا الياباني عن اتحاد الأقوام الشرقية ومستقبل الإسلام وإمكانية انتشاره في اليابان، وتحدث معلم الدرك فريد أفندي عن مستقبل سلانيك التي هي مركز جمعية الاتحاد والترقي، فذكر بأنها ستصير مركزا إسلاميا مهما في المستقبل. كما عدد خدمات تلك الجمعية، وتحدث حجاج من الهند والصين والملايو عن ضرورة الاتحاد. كما ألقى أحد العلماء التبريزيين كلمة مؤثرة، وكانت جلسة طيبة. لقد كان عدد الحاضرين قليلا، ولكن صدق الحديث كان عظيما، ويجدر بنا أن نسميه مجلس إخوان متحابين في الله. وقد ألقيت الكلمات باللغات العربية والفارسية والتركية، وفي نهاية الجلسة تقرر عقد اجتماعات أوسع والقيام بإلقاء مواعظ يومية في الحرم الشريف. إنها بداية طيبة. إن انعقاد مثل هذه الندوة لأول مرة في بيت رجل فاضل من علمائنا التتار كان من دواعي فخري واعتزازي بصورة خاصة، وإن هذه الجلسة هي الأولى التي تعتبر توطئة لمجالس اتحاد إسلامي. مكة المكرمة. إن مكة المكرمة مدينة إسلامية مقدسة، وهذه المدينة المباركة تقع في واد غير ذي زرع تماما كما كانت على عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. لقد تعرضت لبعض التغييرات العمرانية، لكن أكثر سكانها لا يزالون من البدو، وفي بعض العهود بذلت جهود لإعمار مكة، إلا أن ذلك لم يتجاوز أطراف الحرم الشريف. إن مبنى الحرم الشريف بسيط جدا، لم يعتن به كما يليق كمجمع لأهل الإيمان، وبالرغم من إحاطة المدينة بالجبال الضخمة من كل الجهات، فإنهم لم يفكروا في مخاطر تعرضها للسيول. إن مكة معرضة للانهدام بالسيول في كل وقت، ولكن لم يتخذ أي إجراء حيالها، وصفحات التاريخ تؤكد تعرض الكعبة المشرفة للانهيار من السيول عدة مرات، كما أن الجهود لم تبذل أبدا من أجل نظافة وإنارة هذه البلدة الطيبة، ولا توجد دور خلاء عامة، لذلك ترى الناس يدوسون نجاسات البشر بأقدامهم في الأزقة والطرقات، ومن الطبيعي أنه لا يمكن بحال مراعاة النظافة التامة، وهي أمر إسلامي عظيم، خصوصا أن الزحام يحول دون ذلك، كما إن المدينة صغيرة والمساحة التي يتجمع فيها الحجاج محدودة، وكل الناس يرغبون بالبقاء حول البيت العتيق، وعددهم يزيد عن 300,000. إن قضاء الحاجة في مثل هذه الظروف يتضاعف، لأن الحجاج يضطرون لتناول مزيدا من الأطعمة غير المألوفة، وإذا مرض حاج فإنه قد يتعرض لمشكلات كبيرة. أكرر فأقول بأنه لم يتخذ أي تدبير من أجل النظافة، ومن حسن الحظ أن شدة حرارة الشمس تجفف القاذورات فتختلط بالتراب وتختفي، إلا أنه إذا حدث السيل فإنه يجرف معه كل تلك القاذورات لتتراكم داخل الحرم الشريف وحول الكعبة المعظمة. هذه الأمور لم تؤخذ بالحسبان حتى الآن. وخلاصة القول إن مدينة مكة المكرمة لا تصلح لمثل هذه التجمعات من الناحية الفنية، فعدم وجود الأزقة ومحدودية الشوارع وشدة الزحام وكثرة الجمال والبغال وسوء التنظيم في وسائط النقل وكثرة هذه الأشياء في كل مكان في الليل والنهار، كلها تجعل الإقامة في مثل هذا المكان صعبا، كما إنك لا تجد فيها أسباب الراحة بل أسباب الأمن. ففي الشوارع والأزقة الضيقة تطبخ كل أنواع الأطعمة وتباع الفاكهة وغيرها، وهي أمور لا يقبلها العقل والمنطق من الناحية الفنية. ونحمد الله أولا وآخرا على دين الإسلام، فإنه بفضل التربية الإسلامية استمرت هذه الحالة على مر العصور دون وقوع حوادث، فكل إنسان يجد الوسيلة لسد حاجته ويجد المكان ووسيلة التنقل. في مثل هذا المكان الضيق يتنفس 500,000 نفس أكثر من أسبوع، والاحتفالات الرسمية تجري بقدوم المحملين الشريفين وصعودهما إلى عرفات. وفي كافة الأحوال يسعى كل فرد لحماية نفسه وعدم إيذاء غيره، فيستتب الأمن. ولو قام عدد من الناس الذين غرتهم أنفسهم فخرجوا على هذا النظام لانقلب كل شيء وتعطل السير وانعدم النظام. لقد نظم الشرع الشريف برنامج الحج بالأمر الإلهي الكريم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قبل 1300 عام، ولا يزال المسلمون يطبقونه حرفيا إلى يومنا هذا. فهناك أكثر من 300,000 إنسان بالإضافة إلى الجمال والحمير والبغال والخيول، والمشاة يروحون ويغدون في يوم واحد بل في وقت واحد دون انقطاع في تلك الأزقة الضيقة دون ضابطة أو رابطة، كل يؤدي شعائر الإسلام في وقتها وساعتها دون ضرر أو إضرار. ومع كل هذا الزحام والضيق فإن هناك متسعا للأشراف والولاة والضيوف واحتفالات المحملين الشريفين. هذه هي النقاط التي تثير اهتمام وحيرة أهل البصائر الذين يريدون أن يعرفوا مدى انقياد الناس للقوى المعنوية، يركزون أنظارهم إلى هذه النواحي. فمن أراد أن يعرف أن أعظم قوة هي القوة المعنوية يكفيه أن يعيش في مكة المكرمة عدة أيام في موسم الحج. وفي موسم الحج يتأكد وصف مكة المكرمة بأنها البلدة المباركة بكل ما في الكلمة من معنى، ويظهر سر الآية الكريمة فيه آيات بينات، كما يعرف الإنسان معنى الآية الكريمة ومن دخله كان آمنا، ويرى رأي العين أهمية دعاء إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، وأن هذا الدعاء مقبول عند الله. إن معرفة كون هذه البلدة الطيبة مباركة وتعريفها للناس تتطلب معرفة معنى كلمة مبارك وكلمة البركة، والبركة تعني من جملة ما تعنيه قيام الشيء القليل مقام الشيء الكثير وكفايته، مثل أن يكفي طعام الواحد لعشرة وإشباعهم، كما تعني إمكانية أن يتحرك في تلك الأزقة الضيقة مئات الآلاف من الناس. هذه معجزة باهرة. ثم إن مكة واد غير ذي زرع لا يزيد عدد سكانها على 100,000، وعندما يضاف إليهم 200,000 أو 300,000 فإنها تستوعب هذا العدد الهائل، كما أن الأرزاق تكفيهم جميعا ولا تزيد أسعارها عن الأيام العادية أبدا، مع أن أسباب تأمين هذه الأرزاق مفقودة. ففي مكة كلها 3 أفران كلها تعمل بالطرق القديمة، ولنتصور أفران مكة وهي 3 تكفي لأهالي مكة وعددهم 100,000 كما تكفي للقادمين من الخارج، ولا يقل عددهم عن 200,000 بل وقد يصل عددهم إلى 300 أو 400,000 في بعض الأعوام. هذه هي معاني البركة، إنها ظاهرة لأهل البصائر. إذا فكر الإنسان في هذه الأحوال وفي أحوال أعجب منها مما لا تدركه عقول البشر لرأى فيها الآيات البينات التي تؤكد القدرة الإلهية. فلا شرطة ولا حسبة، والأمن مستتب، ولا أذية لأحد ولا حادثة، كل واحد لديه ما يكفيه من نقود تظنه أفقر الناس وفي جيبه ما يزيد على 20 أو 30 ليرة. هذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام، وهذا هو معنى ومن دخله كان آمنا، يتجلى بكل دقائقه. ندعو الله أن يفتح بصائر الحجاج كي يروا هذه الأسرار. آمين. خديوي مصر أو عزيز مصر في مكة. عزيز مصر عباس حلمي باشا داخل مكة المكرمة يوم الرابع من ذي الحجة، واستقبل استقبالا حافلا، وتوجه فورا إلى منزل أمير مكة الشريف حسين باشا بين أصوات المدافع وإطلاق الزغاريد، ومعه حاشيته والماجدة والدته. وقد أحدث حضور الخديوي إلى مكة المكرمة وهو أحد الأمراء المسلمين لابسا الإحرام حاصرا الرأس بنية أداء ركن من أركان الدين سرورا صادقا بين عموم الحجيج، فهنؤوه من صميم قلوبهم. لقد قام بالطواف والسعي على وجه السنة كغيره من الحجاج، وسعى بين الصفا والمروة على قدميه. وفي اليوم التالي قام عزيز مصر بزيارة الوالي أمين بك، كما استقبل عددا كبيرا من العلماء والأشراف. بعض الغرائب التي حدثت في مكة المكرمة هذا العام: أولا، إن قدوم الخديوي إلى أرض الحجاز يعتبر من الأحداث النادرة بالنسبة للأمراء المسلمين. ثانيا، كثرة عدد حجاج اليمن هذا العام وتوفر الليرات الإنجليزية عندهم بشكل ملفت للنظر، فلماذا يصرف كل يمني الليرات الإنجليزية دون غيرها، حيث أن الليرات الإنجليزية لم تكن بهذه الوفرة في الأعوام السابقة، وهذا أمر لفت نظر التجار بشكل عام. ثالثا، توزيع بعض الأوراق المطبوعة باسم الخلافة العربية، وقد يكون ذلك بمحض الصدفة أو نتيجة الجهل. رابعا، دخول طبوغرافي نصراني بمعية الخديوي ونزوله ضيفا في منزل شريف مكة، وهذا حدث غريب جدا، لقد كان دخول أي نصراني ممنوعا، فكيف يحل له الدخول إذا كان بحماية أمير مسلم وينزل ضيفا على أمير مسلم آخر؟ لقد شاع الخبر بين الحجاج وكثر الهمس والقيل والقال، إنها أحوال غريبة ومشؤومة. كما شاع وجود مراسل لجريدة التايمز بمعية الخديوي، ولم يتأكد فيما إذا كان هناك شخصان أو شخص واحد مكلف بعملين. ومن الأمور الغريبة الاتصالات بين المصريين واليمنيين، فإذا اجتمع يمنيان أو ثلاثة فلابد أن يكون إلى جانبهم مصري، واتجهت الأنظار إلى طالبين أزهريين بين جماعات الحجيج، وأخيرا اعتقل وكيل الوالي أحدهما وأرسله مخفورا إلى دار السعادة إسطنبول. وذكر وكيل الوالي أنه عثر في جيبه على رسالة موجهة إلى الإدريسي، ولا أعتقد أن كل هذه الأمور من قبيل الصدفة، وإذا كانت كذلك فهي من الصدف الغريبة. ماء زمزم. قد يكون ماء زمزم ماء معدنيا، إلا أننا نعتقد بأنه ماء مقدس، وفي الكتب الإسلامية روايات متعددة ومشهورة ومعروفة عن زمزم، سأصرف النظر عنها وأكتفي بنقل تجاربي. إنني أستطيع أن أشرب زمزم كما أريد وفي الوقت الذي أريد، وقد يصل مقدار ما أشربه في بعض الأحيان إلى 15 كيلو، بل كنت أشرب أكثر من 10 مرات من ماء زمزم. أشرب من يد السقائين، كلما أطلب فأشرب، فلا أحس بأي ثقل، كلما شربت أحس بالحاجة إلى المزيد. لقد شاهدت بحق معنى زمزم شفاء لما شرب له. وماء زمزم الشريف يعبئه الحجاج في صفائح ويأخذونه إلى بلادهم، وقد فعلت ذلك في وقت سابق، وبقي هذا الماء في القارورة 12 عاما فلم يتبدل ولم يتغير. إنني أعتقد بزمزم اعتقادا كبيرا ولتجارب كبيرة، كان الناس يتجنبون شرب زمزم بينما كنت أشرب المزيد. روى بعض الناس وقالوا بأن زمزم لا يغلى، وقمت أنا فجربته فغلي، إلا أن طعمه تغير كثيرا، أردت أن أصنع منه الشاي فأشربه فتغير أكثر واستحال شربه، أضفت إليه السكر فساء أكثر، فخفت وتأدبت، وأخيرا اغتسلت بالماء المغلي ودفنت الشاي، وندمت مظنة إساءة الأدب. ونتيجة لتجارب المادية والمعنوية في زمزم، أقول بأن شرب زمزم وبأي قصد فإنه يضمن المنفعة المقصودة، فإذا شربته بنية الشبع وأنت جائع شبعت، وإذا شربت بنية الشفاء وأنت مريض شفيت دون أدنى شك، ولكن بشرط شربه كما هو. إن تجربة زمزم لما شرب له قطعية لا شك فيها ولا شبهة، ولكن بشرط النية الخالصة والاعتقاد الجازم كما في سائر الأمور، فإذا توفر الشرطان فإن زمزم الشريف لما شرب له بكل تأكيد، ولا ريب أنه إذا لم يكن هناك اعتقاد بالشفاء فإن أقوى السلفات وهو دواء لا يصلح دواء ولا يشفي الحمى، ولا دواء لأي داء في هذه الدنيا دون الاعتقاد بأنه يشفي بإذن الله. لقد جربت ماء زمزم مرارا في أكثر الأمراض، وخاصة في أمراض المثانة والأمراض الباطنية وأوجاع العين. أمضيت الأسابيع مكتفيا بزمزم لسد جوعي. كلها تجارب عملية وكلها قطعية في رأيي.